إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ختمنا الخطبة الماضية في هذا السؤال: ماذا يترتب على هذا الأمر الإلهي الذي أنزله العباد؟ ما النتيجة للاستجابة والإباء؟ فصل الله تبارك وتعالى لنا أمر النتائج، ماذا يترتب على أمره الإلهي لمن أطاع ولمن عصى تفصيلا كاملا. وهذا التفصيل عند تدبره ومعرفته نرى أنه حقيقة أكبر من الخيال، بل أكبر من كل خيال. فمهما تخيل الإنسان بعقله وحاول أن يتصور، هذا الحق الذي أخبر الله تبارك وتعالى به يجد أنه فوق خياله، مع أنه حق لازم. أما أنه حق فكلام رب العالمين، ومن أصدق من الله قيل، ولا شك أنه لا يتطرق إليه أي شك ولا أي ريب. ولكن مع ذلك أكثر الناس مرتابون شاكون في هذا الأمر، فيما أخبرهم الله تبارك وتعالى به. وأكثر الناس كما قال الله تبارك وتعالى لا يعلمون. إن الساعة آتية لا ريب فيها، قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالساعة اليوم المحدد الذي احتفظ الله تبارك وتعالى واستأثر الله تبارك وتعالى علمه عنده وحده، لم يطلع عليه ملكا من ملائكته المقربين، ولا رسولا من رسله، ولا أحدا من خلقه، بل جعله الله تبارك وتعالى إليه. هذا اليوم الموعود الذي وعد الله تبارك وتعالى به عباده وأخبر أنه لا بد أن يتحقق، وفيه تقوم قيامتهم ويأخذ كل نتيجة عمله، هذا أمر لا شك فيه. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولا يعلمون ولا يأبهون له، وقلة قليلة هي التي تقدر مقامها بين يدي الله تبارك وتعالى في هذا اليوم وتعمل له. ما وعد الله تبارك وتعالى به عباده قلنا إنه أبعد من كل خيال، لكنه حق. أخبرنا الله تبارك وتعالى بما يكون من أمره أو من حال الناس إزاء أمره في هذه الدنيا، وأنه سيكون مؤمن وكافر، والأمر واقع كما حدث الله تبارك وتعالى. كما أخبر الله تبارك وتعالى بأن أمره الإلهي الذي أنزله على ألسنة رسله سينقسم الناس بإزائه إلى مؤمن وكافر، هذا حق، هذا مشاهد، هذا أمر مشاهد. فمنذ وجد الإيمان وجد الكفر، ومنذ وجد وهما يتصارعان، وإلى يومنا هذا وإلى الغد، هذه أمر وحقيقة موجود قائم. رسل وأنبياء معهم مؤمنون، ولهم أعداء مجرمون يحاربونهم ويعادونهم، وخصومة باقية ودائمة على مدار التاريخ، منذ أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض نوح، وإلى آخر رسول أرسله الله تبارك وتعالى محمد، ونحن من أتباع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نرى أن الأرض الصراع بين الإيمان وبين الكفر، وانقسام الناس بإزاء هذا الدين إلى مؤمن وكافر قال، وهذا لا شك فيه ولا مرية فيه. فلا يماري في وجود الإيمان والكفر، يماري، لأن هذا من الأمور القائمة المشاهدة. لكن المماراة إنما هي في النتائج فيما بعد ذلك. فالمؤمن لا شك أنه على يقين من موعود الله تبارك وتعالى، والكافر مكذب راد إلى موعود الله تبارك وتعالى. الذي يترتب على رفض الأمر الإلهي أمر عظيم جدا، وكذلك الذي يترتب على قبول الأمر الإلهي أمر عظيم جدا، ومفارقة هائلة لا وجه للمقارنة، كما تقارن بين غني وفقير، بين سعيد وشقي في الدنيا، بين باك ومسرور. لا، الأمر ليس يعني لا وجه فيه لأن يقارن، بل ما بين الطائعين ما أعده الله تبارك وتعالى لأهل طاعته، وما أعده الله تبارك وتعالى لأهل معصيته بول شاسع جدا، ولا مجال لأن يكون هناك اشتراك في أي صورة من الصور، ما في شركة بتاتا، بل هذا أمر منفصل تماما، يعني شقاء كله في جانب ونعيم كله بمعنى كل النعيم في جانب. قال جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربي. خصمان مؤمن وكافر. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، مفصلة لهم، قطعت لهم ثياب من نار. مهما حاول الخيال، خيالنا البشري نحن، أن يتصور ثوب مفصل من النيران، ما هو أكبر من خيالنا وأكبر من إدراكنا، لكن هذا حق. قال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء الذي وصل حده يصهر به ما في بطون هذا الماء والجلود، فتصهر جلودهم به وتصهر بطونهم به. ولهم مقامع من حديد، مقامع جمع مقمعة، والمقمعة مرزبة كبيرة يضرب بها على رأسه، يضربه بها الملك على رأسه، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غمز أعيدوا فيه، كلما أرادوا، وكلما تفيد الاستمرار، أرادوا أن يخرجوا منها من هذه النار من غم، يعني من شدة الغم الذي يصيبهم من هذا العذاب المتلون هذا، أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وفي المقابل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. شتات. فهؤلاء في جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، وهم يلبسون الحلية وهم رجال، لكن يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. وشتان كذلك بين حرير الدنيا وحرير الآخرة. وهدوا إلى الطيب من القول فلا يتكلمون في هذه الجنة إلا سلاما سلاما، كله كلام طيب، ما في سب ولا شتم. وهدوا إلى صراط الحميد. فهذا بول شاسع بين هؤلاء وهؤلاء. هذه الحقيقة قد بدأ الله تبارك وتعالى فيه الحديث وأعاده وفصله ولونه تلوينا عظيما جدا، كمن يلقي الضوء على منظر من جميع جهاته لترى الأمر من جميع وجوهه نعيما وجحيما. فالنار قد وصفت بكل زواياها، عمقها، أهلها، شراب أهلها، حالهم، صراخهم، قيودهم، أغلالهم، بكاؤهم، صراخهم، استغاثاتهم، كل هذا قد وصف، وصف في القرآن وفي كلام النبي وصفا كاملا. ولم يبقى لسائل حولهم سؤال، يعني سؤال آخر تسأل عن أمر كله قد أجيب، يعني مدة بقائهم، ما شرابهم، ما طعامهم، ما خصوماتهم، كيف يدخلون، كيف يعيشون، كيف يتمنون، ما الذي يتمنونه، ما الذي يقولونه، كل هذا قد أبانه الله تبارك وتعالى، أوضحه الله عز وجل. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكر. وكذلك أنزلنا القرآن قرآنا عربيا أي بلغتهم وصرفنا فيه من الوعيد، صرفنا نوعنا التصريف والتنويع والتلوين، وصرفنا فيه من الوعيد التهديد الشديد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكر. وكذلك حال أهل الجنة، لم يبقى شيء مما يمكن أن يسأل عنه السائل إلا وقد بينه الله تبارك وتعالى. الجنة بناؤها، دورها، قصورها، نعيم أهلها، زوجاتهم، طعامهم، شرابهم، صحافهم، حديثهم، منتزهاتهم، راحتهم، كل هذا كذلك قد فصله الله تبارك وتعالى. لذلك مثلا نقرأ قول الله تبارك وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت ترابا، إن جهنم كانت مرصادا. مرصادا مهيئة، معدة، موجودة، للطاغين مآبا. نهاية مطاف. المآب هو المرجع، يعني المرجع الذي يرجعون إليه في نهاية المطاف، لابثين فيها أحقابا، حقب متطاولة من الزمان، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ثم قال جل وعلا جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، جزاء موافق للعمل. ثم بين الله جريمتهم فقال جل وعلا إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه فقط. ثم قال جل وعلا إن للمتقين مفازا، فوز عظيم، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا بهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. هذا اليوم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق. ثم قال جل وعلا فمن شاء اتخذ إلى ربه معه. من شاء، بعد هذا البيان والإيضاح للمصير والمآل لكل، اتخذ إلى ربه مآبا. ثم قال جل وعلا إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا، الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه وهو المتكلم مباشرة للناس، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. المرء كل إنسان، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وليت هنا لا تنفع، يا ليتني كنت ترابا، ليت هنا لا تنفع، وذلك أنه لا رجع ولا صرف، ما في صرف عن هذا الموعود ولا رجع. لا يستطيعون نصرا ولا صرف، لا ينتصر على الرب الإله سبحانه وتعالى ولا صرف، يعني ينصرف ويبتعد عن هذا الموعود، بل هذا الموعود لا بد كائن. النظر في هذا الأمر والتفكر والاعتبار أمر عظيم جدا، وعلى قدر معنى الإيمان في القلب يكون تجلية هذه الصورة في الحس والقلب والوجدان. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: والله لو تعلمون ما أعلم، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم، النبي لم يترك علما مما علمه الله تبارك وتعالى إلا وبثه وعلمه وقاله، ما حجب علما عن الناس. ولكن الذي كان للنبي ولم يكن للمؤمنين المشاهدة والنظر. وأما أهل الإيمان فالسماع والخبر، نحن سمعنا، نحن نسمع وأخبرنا، والنبي سمع كلام الله تبارك وتعالى وأخبر به ورأى. كل ما وعد الله تبارك وتعالى عباده رآه النبي رأي العين، بعين رأسه وليس رأي القلب، وإنما رآه بعين رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وفي مواطن كثيرة في الأرض وفي السماء أراه الله تبارك وتعالى كل ما يوعد به، توعد به هذه الأمم في الأرض وفي السماء، كما قال صلى الله عليه وسلم بعد صلاته في صلاة الكسوف: لقد أريت الجنة والنار دون هذا الجدار، دون هذا الجدار، جدار المسجد الذي يصلي إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال له: يا رسول الله رأيناك تقدمت ورأيناك تأخرت، رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه في صلاتك. فقال: عرضت الجنة ورأيت قطافها، وتقدمت لأقطع لكم قطفا منها، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ما بقيت الدنيا. فإذا عرض عرض حقيقي موهد. ثم قال: وعرضت النار فخشيت. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من لما رأى النار، رجع حتى التصق يعني في الصف الذي خلفه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في الإسراء كما قال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه رؤيا بصرية. فقد أسري للنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده، فرأى رؤيا بصرية كلية. فالنبي رأى كل ما توعد أمته صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن مخبر، وليس المخبر كالمعاين. أما النبي فقد عاين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا معنى قوله: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكلما كان المؤمن في استحضار لهذه المعاني كان أقرب وأكثر إيمانا. وفي هذا يقول يعني الصحابي حنظلها الذي جاء إلى أبو بكر الصديق لما سلم عليه، قال له: لقد نافق حنظلة. قال: أنا منافق. قال: ولما؟ قال: نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا وإياها رأي العين. فإذا خرجنا من عنده وعافسنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال أبو بكر: وأنا والله كذلك. ثم ذهب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له حنظلة: لقد نافق حنظلة يا رسول الله. فقال له النبي: وما ذاك؟ فقال: يا رسول الله، نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار فكأنا وإياها رأي العين. إذا حدثنا عن الجنة والنار كأننا نراها الآن. فإذا خرجنا من عندك وعاففنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تكونون في أهلكم على الحال التي تكونون فيها عندي وفي الذكر لصافحتكم ملائكة، ولكن ساعة وساعة، ولكن قال النبي ساعة وساعة، ساعة تتذكرون تشاهدون بقلوبكم ويبلغ الإيمان مداه، وساعة يكون الغفلة والنسيان، وهذا حال عامة أهل الإيمان. إذن التفكر فيما وعد الله تبارك وتعالى به عباده والإيمان به يجعل هذا الموعود أمر فوق التصور، مرة ثانية أقول وثالثة أنه فوق التصور. تصور الإنسان أن يسقط في النار في حفرة من حفر النار، وتصوره كذلك أن يكون في هذه الجنة ويقال له خلاص هذا يومك الذي كنت توعد، وهذه جنتك وهذه مآبك. على التصور الأول أمر شديد جدا، وعلى التصور الثاني كذلك أمر شديد جدا، يعني أن يبشر الإنسان بأن أنت قد أورثت هذه الجنة التي كنتم توعدون، أورثتموها بما كنتم تعملون، وادخلوها خالدين خلودا لا انقطاع فيه، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا فوق التصور، أي فوز مثل هذا الفوز. وكذلك إذا وقع في النار فأي حسرة مثل هذه الحسرة. لا يمكن أن يكون هناك مصيبة يتصورها الإنسان أكبر من هذه المصيبة، وكذلك لا يمكن أن يكون هناك فوز ممكن أن يتصور أكبر من الفوز بالآخر. فالذي يترتب على الاستجابة للأمر الإلهي أمر كبير جدا، أمر عظيم. من عجب أن هذا الأمر الناس عنه في غفلة، والله تبارك وتعالى بين هذا. الله يقول مثلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم بالموت أو بالآخرة، أو بالآخرة بيوم القيامة، من مات بدأت مقدمات حسابه، فإنه يسأل في قبره وتأتي مقدمات العذاب ومقدمات النعيم. فالقبر بالنسبة للمؤمن روضة من رياض الجنة، وبالنسبة للكافر حفرة من حفر النار. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. هذا كلام الله تبارك وتعالى عن حال الناس إذا هذا الأمر، وقوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن عجب أنك تقرأ في القرآن من أوائل السور نزولا التحذير من هذا الأمر. فهذه سورة المزمل، أول سورة أنزلت للنبي صلوات الله وسلامه عليه لتخبره بما يجب أن يقوم به. الله يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، إن لدينا أنكالا وجحيما. هذا وعيد الله تبارك وتعالى للكافرين، واصبر على ما يقولون الكفار، واهجرهم هجرا جميلا، إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. العقوبة التي أعدها الله تبارك وتعالى للمجرمين للرافضين لهذا الأمر الإلهي مرة ثانية وثالثة أقول أكبر من التصور، وهي شديدة جدا. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنها موافقة للجرم، وأنه لا كما يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآيات. فالمفتري على الله الكذب أن يقول أنا رسول وليس برسول أكبر مجرم. وكذلك أو كذب بآياته، تجيك آيات ربك ثم تكذب بها، هذا لا أحد أظلم منه، هذا لا أحد أظلم منه. فالتكذيب بآيات الله تبارك وتعالى وردها أمر عظيم. كذلك في المعصية، معصية الأمر الإلهي أمر عظيم. لذلك جعل الله تبارك وتعالى لكل ذنب عقوب، وجعل الحساب عنده في كل شيء، في كل مخالفة، كل مخالفة للأمر الإلهي الذي أنزله سبحانه وتعالى وجوبا في عقوبة. وكل من خالف الأمر الإلهي الواجب عرض نفسه لهذه العقوبة، إلا أن يخرج منه، إلا أن يخرج منه بتوبة أو بصفح أو يكون له حسنات تكفر هذه السيئات، وإلا هو معرض للعقوبة. لما قال اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة بذنوبهم وجرائمهم، يقول ارتكبوا كل الجرائم وقالوا الله لا يعذبنا يعني على ذنوبنا إلا أيام معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال جل وعلا قل أتخذتم عند الله عهدا، هل عهد الله إليكم على هذا النحو فلن يخلف الله عهد، يعني إذا كنتم قد عهدتم الله على هذا فإن الله لا يخلف عهد. والحال أن الله لم يعهد لأحد هكذا، لم يعهد لأحد حتى ولا لرسله ولا لملائكته أنه لا يعذبهم على ذنوبه، بل قال الله تبارك وتعالى لكل رسول، قال الله لرسوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقد حاسب الله تبارك وتعالى وعاقب كذلك عبد من عباده وهو آدم بعد أن كرمه أعظم التكريم لما خالف الأمر الإلهي، فالله تبارك وتعالى جاءت عقوبة من الله جل وعلا مع استغفاره وندمه ورجوعه. لما قال له الله لما فعل، ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا جميعا بعضكم لبعض عدو. وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى ما ذكر من أنبيائه ورسله أنه كان يتهددهم ويتوعدهم على، لا نقول على الذنب الصغير، فإن الأنبياء والرسل لا يتعمدون مخالفة الأمر الإلهي قط، ما في نبي ولا رسول يتعمد يعرف أن هذا أمر إلهي ويخالفه، ولكن قد ينسى وقد يرفض وقد يفعل يعني ما يظن أنه الأولى ويكون الأولى بخلافه، فيعاتبه الله تبارك وتعالى على تركه للأولى. وأما لو فعل شيء صغير فهو تحت التهديد، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال الله تبارك وتعالى اليهود قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال جل وعلا لعباده المؤمنين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير. ليس بأمانيكم معشر المؤمنين من أمة محمد ولا أماني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، يعني ليس الحساب عند الله بالأماني أن تقول أنا مسلم وبالتالي معفو عني مغفور لي ولا بد، لا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. النبي يرى في اصبع امرأة فتخاف من ذهب، قل لا تؤدين زكاته؟ فقالت لا. فقال لها النبي فهو حسبك من النار، يعني يكفيك هذا نار، يعني لو عذبت به كفاك عذابا. ولا شك ان هذا عذاب شديد جدا، فلو ان انسان لبس خاتم من نار وبقي على هذا النحو لم يدخل في النار كله، ولكن بس البس خاتم من نار، هل تتصور انك تلبس خاتم من نار وتهنأ بطعام ولا بشراب ولا براحة ولا لا يمكن تهنأ بشيء اذا البست خاتم من نار. فقال لها النبي هو حسبك من النار، يعني حسبك من النار يعني يكفيك عذابا لو عذبت به. وقال الرجل لبس خاتم من ذهب، جاء اليه النبي فنزعه من يده والقاه، وقال يعمد احدكم الى جمرة من النار فيضعها في يده، يعني انه يعذب بذلك. وقال في يده قال ما زاد عن الكعبين ففي النار. والعذاب على صغائر الذنوب، يعني الوعيد على صغائر الذنوب قال هذا امر قائم. فكل من ارتكب معصية فهو مرتهن، اصبح مرتهن لهذه المعصية الا ان يخرج منها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وقال الرجل مات من المهاجرين من فقراء المهاجرين وجد عنده دينار، فقال كية بنار. وجد عند آخر ديناران، فقال النبي كيتان بنار. وجاءه رجل وقد أخذ من الغنيمة شراك، شراك نعل، فقال النبي شراك من نار. وجاء رجل بشراكين، قال يا رسول الله أخذتهما، فقال له النبي شراكان من نار. شراك قطعة جلد سير يربط بها الحذاء، ما لها قيمة، يعني ليست لها قيمة حقيقية في ذاتها، وأخذها من الغنيمة قبل القسم. فجاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل مدعا، هذا عبد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم ثم قام على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متاع النبي يصلحه، فأتاه سهل وهو في المعركة فقتله. فجاء من يبشر النبي وقيل له يا رسول الله عبدك مدعم هنيئا له الجنة وهنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفس محمد بيده، لقد رأيته في النار في بردة غلها من الغنيمة. يقول أنا شفته بالنار الحين لسه ميت، لكن رآه النبي الله الله تبارك وتعالى له رأي العين، قال شفته الآن موجود في النار في بردة غلها. راه على طول بسرعة فتشوا متاعه فوجدوا عنده بردة لا تساوي 4 دراهم، ما في نار 4 دراهم فقط. ففزع الصحابة لذلك. فجاء رجل من الصحابة وقال رسول الله هذا شراك، هذا شراك انا اخذته من الغنيمة، فقال له النبي شراك من نار. ثم اتى رجل بشراكين فقال له النبي شراكان من نار. قال تبارك وتعالى ما كان للنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ومن يغل يسرق، يعني من الغنيمة هذا من السرقة، علما ان هذا سرقة من مال له شبهة ملك فيه، يعني هو مجاهد ومن المحاربين، واذا قسم هذا المال حيكون نصيب منه، يعني مو مال للغير مطلق كمال الغير الخالص، لا ده مال انا لي فيه حظ ونصيب، لكن اخذت من هذا قبل ما يقتل الناس. مع هذا الله تبارك وتعالى يقول وما كان لي ان يغل، ومن يغل اي واحد يأتي بما غل يوم القيامة، بما غل بما اخذه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني نقدر نقول من صغير الذنوب، لكن انظر الوعيد الذي فيه، والنبي يقول لا أنسين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول يا محمد أدركني فأقول إليك عنه قال أنذرتك لا أنسين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بقر لها خوار فيقول يا محمد أدركني فأقول إليك عني إليك عني عن الكائف إذا قد أنذرته يعني في الدنيا فهذا مؤمن مؤمن ومتبع للرسول يقول ألا يجيني واحد يوم القيامة يستغيث بي ويقول لي يا محمد أدركني أنا أخذت بعير من الزكاة بدون وجه حق فأقول إليك عني ما أشفع فيك النبي يقول لا أشفع فيك قد أنذرتك أنا تكلمت في هذا في الدنيا قد أنذرتك يعني في الدنيا أخبرتك بهذا فلا أشفع في هذا فالنبي يأبى الشفاعة في هذا يوم القيامة يقول ما أشفع فيك أقول إليك عني ثم يقول لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاه تلعب فيقول يا محمد أدركني فأقول إليك عني قد أنذرتك فهذا إخبار من الرسول بأن هذا كان وأنه يكون يوم القيامة وأنه لا تدخله الشفاعة لا تدخله شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه فالأمر جد الأمر إذا نظرنا إليه من جميع وجوهه نظرنا وعد الله تبارك وتعالى ووعيده نرى أن الله يؤكد هذا الأمر وإنه جد وإنه لابد أن يكون يا ناس سيكون والله سيكون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهذا أمر جد ينبغي أن نأخذه يا إخوة على محمل الجد إنه لقول فصل وما هو بالهزل هذا كلام رب العالمين وأقول الله تولى أن يحذر الناس بنفسه بكلامه المنزل على رسوله وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا على أمة محمد أن الله لم يترك للرسول أن يصوغ كلاما عن الله تبارك وتعالى يحذر به الناس لكن الله تولى بنفسه قال له هذه رسالتي وصلها للناس هذه رسالتي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده محمد يعني ليكون للعالمين نذيرا ليكون هذا الكتاب للعالمين نذيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولجعل له عيرا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه لينذر الله بأسا شديدا من البأس الشدة العقوبة الشديدة من لدنه من عنده هو من عند الله تبارك وتعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا خالدين فيه خلود لا انقطاع له ماكثين فيه أبدا ثم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا شاهد أن الله تبارك وتعالى أوضح السبيل قال هذا الصراط قال هذا الصراط العلي المستقيم وأوضح بعد ذلك نهاية الصراط ما المآل الذي سيؤول إليه كل إنسان وصف الله تبارك وتعالى كل أمر كما هو وقال في النهاية فمن شاء فقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه هذه آية شديدة وإن يستغيثوا الله يقول وإن يستغيثوا معروف الاستغاثة طلب النجدة وطلب العون والرفق والله يقول يغاثوا وهذا من الاستهزاء بهم لكن يغاثوا بأمر ما من الإغاثة بعذاب قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يعني يجرد ما يقترب هذا الماء يشوي وجهه قبل أن يشربه بئس الشراب وساءت مرتفق يعني ساء هذا أن يكون هذا مرتفقا به هذا ما هو من الرفق لكن هذا من العقوب لكن هذا فعل الله تبارك وتعالى بئس الشراب وساءت مرتفق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك ما في شغل ما في شغل ما في عمل متكئين فيها على الأرائك وقته ما في وراء شيء إن الثواب من الله وحسنت مرتفقا حسن هذا مرتفقا بهم هذا فعل الله تبارك وتعالى فهذا حق هذا حق يجب أن نرى أنه حق وأنه كائن لا محالة وأن كل ذي بصر وكل ذي لب ينبغي أن ينظر إلى هذا المصير والأمر أمامه هذا مصير وهذا مصير وأنت في واحد من اثنين وأنت في واحد من هذا من هذين المصيرين لا يدري أحد منا الآن ما يكون مصيره واجب ولذلك ينبغي أن يظل خائف حتى يلقى الله تبارك وتعالى وهذا الفرق بين المؤمن وبين الكافر أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب هذا المؤمن كغيره من الذي ينام ملء جفونه ما ورى شيء ولا نفكر في شيء أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولي الألباب أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله والسلام عليه. إذا استطاع كل منا أن يرى أن القرآن رسالة موجهة إليه وإذا استطاع كذلك أن يتفكر يقضي ساعة ساعتين في التفكر والذكرى هل أنا معني بهذا الأمر هل الله تبارك وتعالى يخاطبني بهذا الأمر ما مآلي عند الله تبارك وتعالى ما هو المصير أقول هذه تكون نقلة وهي الطريق الصحيح للإيمان ثم يا أخوة مما يصرف الناس عن هذا الأوهام كثير من الناس يتصورون الرب على غير حقيقة وهذا الذي يعني يجرئهم على معصية الرب تبارك وتعالى أو على التسويف أو شيء. وهؤلاء مشكلة أنهم يكتشفون الأمر متأخرين جدا يكتشف الأمر فالكافر وكذلك الفاجر فيما دون الكفر عندما يعاين العقوبة والعذاب ما كان يتصور الأمر على هذا النحو وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وفي الآية الأخرى وبدأ لهم ما من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فالأمر يعني يجب أن نعرف الله ونؤمن بالله كما الله كما حدثنا الله عن نفسه ومما حدثنا الله به عن نفسه نحن المؤمنين يقول واتقون أولي الألباب خافوني ترى عقوبتي شديدة يقول خافوني يقول ويحذركم الله نفسه الله يخوفكم من نفسه هذا يأتي بعد الأمر الإلهي كما يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الأمر إلهي يعني إياك يا مؤمن أن تتخذ كافرا وليا لك دون المؤمن، يجب أن توالي المؤمن وتعادي الكافر، لا يتخذ هذا أمر لا يأتي هكذا، لا تفعل، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم يقول وما يفعل ذلك فليس من الله دين شيء. انظر صيغة الوعيد، من يفعل ذلك يعني يتخذ الكافر ولي له دون المؤمن، إذا انتهى، انتهى من الإيمان، فليس من الله دين شيء. ثم يقول الله يحذركم الله نفسه، أنا أخوفكم من نفسي، يقول الله رب جل وعلا وإليه المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، أي شيء عملت من خير حتجده، ولو ألقيته البحر، كما يقول العامة افعل المعروف وألقه البحر، هذا من الكلام الصحيح، يعني لو ألقيت المعروف في البحر ستجد، حتى لو ألقيته في البحر ما أحد يعرفه ولا شافه، لكن أنت عملت المعروف ستجد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير، أي خير محضرة، وما عملت من سوء أيضا محضرة، ترد لو أن بينها وبينه أمدا بعيد، كل جاي كل جاي كذلك. ثم الله يقول مرة ثانية ويحذركم الله نفسه، مرة ثانية هذا تحذير من الله من نفسه، والله رؤوف بالعباد، فمن رأفته هو أن يحذر العباد من عقوبته. الله يقول أنا أعاقب وعقوبتي شديدة، واحذروا هذا يا أولي الألباب، واتقوني يا أولي الألباب، خافوني، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أعود فأقول كثير من الناس، بل كثير من أهل الإيمان الذي يجرئه على المعصية، وكذلك ينسيه ويجعله يهمل ويسوف، عدم معرفة بالله على الحقيقة، هو وضع لله في ذهنه تصور غير الرب الحقيقي سبحانه وتعالى، يظن أن الله خلاص سيقابله بالبشر والترحاب ويقول له أهلا وسهلا، ما هذا هكذا. يؤمنون فالذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم يعني هم أهل الله تبارك وتعالى، أهل الإيمان على الحقيقة. فلا يجوز، لا ينبغي أن نتصور الله تصور من عند أصل الشيطان كذا، يعطيك صورة للرب تبارك وتعالى غير الأمر، غير الحقيقة، غير حقيقة الرب تبارك وتعالى، يعني في الناس بكلام الله، الله هو الذي يتكلم عن نفسه، يقول أنا صفتي كذا وكذا وكذا وكذا، فعرف الله كما عرفك الله بنفسه وكما عرفنا به رسوله. أما أن تنحب في ذهنك أنت صورة للرب غير الصورة الحقيقية، فضل. والكفر هكذا، فهؤلاء الذين تجرأوا على الله تبارك وتعالى وقالوا ما قالوا بالأوهام، ويتكلم على كيف يقول، ما عرف الله عز وجل، ما عرف الله على الحقيقة. أما من عرف الله على الحقيقة، لا، هذا يحصل على كل كلمة، ولما تفلت منه كلمة عرف أنه معصية يقعد يبكي عليها، يبكي عليها طول العمر خالص منها. فالأمر جد وصعب وشديد، والله تبارك وتعالى قد حدثنا بكل ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلك بنا الطريق إليه، وأن يحيي في قلوبنا ذكره وشكره وعبادته على النحو الذي يحبه وارضاه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واقم الصلاه.